موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها قواعد الإسلام الخمس وحكم من جحد واحدا منها. أما القواعد فقد جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وجاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان في الرواية الأخرى، وكلاهما في الصحيحين. وجاء الدليل عليهما تفصيلا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وغيرها من الأدلة كثير. أما حكم من جحد واحدا من هذه الأركان أو أقر بها واستكبر عنها، فقد أجمع العلماء على كفره، سواء جحدها ابتداء أو أقر بها ثم أنكرها بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين.